أعلمكما إلا بلا إلا ما لم سلام كالسلام الحكيم سبحانك لا إلم لنا إلا ما أبزنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على غنه واخواتها، غنه واخواتها هي نظائرها في العمل، هي المراد الاخواتها، ويدخل فيها افعال القلوب افعال الصيغ والقول بشروط. هذه ثلاثه فعلا المصنف تحدث على هذه الثلاثة، وكاين هذا الأفعال اللي موجودة في اللغة العربية، كاين فعل يكون عنده غير فاعل، معنى ما يستطعش يزيدني شي حاجة، يعني يكون لازم، حنقولو شغوفة خرجة. كاين الفاعل اللي يطلب المفعول به ولكن ما يستطعش يوصل له، سيستعان بحروف الجر. نظرتو خصك تجيب إلى، مرضتو خصك تقول بي. كاين اللي يتعدى المفعول واحد، وهذا غالب الأفعال، أكثر الأفعال أن مفعول واحد، كضرب أكل شرب إلى آخره. كاين اللي يتعدى جوج اثنين، وهذا اللي يتعدى اثنين يتنوع إلى ثلاثة أنواع، قول أربعة أنواع. كاين اللي يقولوا افعال القلوب يكون مبتدا وخبر، كاين افعال التصيير، التصيير فالتصيير الاول ثاني، بحال جعلت الطين ابريقا يكون الطين لا نحوله نتصرف نالبريق. كاين يقولوا لا كسى واعطى، كاين باب باب اختار، الا ان اختار ما يتعداش الثاني مباشره يكون على نزع الخفي. هذو الأربعة اللي يتعداو جوج جوج جوج. أما ظن وأخواته هذه يكون الأول المبتدأ والخبر، وذي يكون الأول هو الثاني، المبتدأ والخبر والأول هو الثاني، معنى من يسمع هو الأول هو الثاني يصدق عليه، هذا من يسمع الأول هو الثاني أنه يصدق عليه والخبر به ويحمل عليه. كسى وأعطى يكون ماشي هو الأول ماشي الثاني، يكون هذا بحدو هذا بحدو، أنا لا بغيت خبر الثاني على الأول ما يجوزلكش، مثلا زيدو ندير هامان كسر طيور فلاتان ما يمكنش نقول أنت زيدو ندير هامان، ما يجوزش إلا ما جاز ولا شي خلي غادي يقول، الحقيقة لا ما يجوزش، يقول باب الكاسة وعطى، وهذا النوع كثير، هذا ماشي محصور في شي مجموعة، كثير في اللغة العربية هذا. كاين اللي هذا من جانب، جانب آخر يكون الأول دائما يكون فاعل شي في الله من ناحية المعنى، من ناحية المعنى يقول له فاعل في المعنى. علاش؟ يكون هو اللي يخذ والثاني يكون معه. إذا ما يقول الإنسان كسوت زيدا جبتان، زيدا هو اللي دا الجبة والجبة هي المأخوذة، آخذ ومأخوذ هذا هو. اختصار يكون الثاني على نزعي الخافضي، وهذا مجهود في اللغة العربية هذا النوع هذا، يقولوا لا باختصار. هذه هي الأفعال الأفعال اللي موجودة في اللغة العربية. هل أفعال القلوب فيها ثلاثة أقسام، كاين لازم لما يدخلش معنا وتعدي لواحد ما يدخلش، اللي يدخل معنا هو اللي عنده اثنين هو اللي يدخل. ولهذا قال المصنف أعني، لأن يعني كلمة أعني اللي يفسر بها من يبغون يخرجوا عن المقصود. يعني ربما تسمع أنت أفعال القلوب أفعال القلب لا المغض بها كذا وكذا، معنا ما تدخلش مسألة على ظاهرها. مثلا ميل قلت رأيت أسدا، شنو غتفهم أنت؟ الحيوان السادس. نقول لك أنا أعني رجل شجاع. إذا كنت ملي سمع أنت بفعل القلب باش ماشي تفهم أنت جميع الأفعال، أي قال لك لا أعني أقصد كذا وكذا، معنى خروج عن ظاهر الكلام، الكلام ماشي على حقيقته. وهذا جزئي ابتداء الإضافة اللي قلنا فيها أدنى ملابسة. علاش يقولوا لا أدنى ملابسة؟ لأن لأقل درجة بحال ما تقولوا نقولوا اسمه كان. واش اسمه كان؟ واش كان عن زيد هو اللي اسم كان؟ كان فعل عنده علاقة بالاسم، ولكن لما كانت تعمل فيه أطلق عليه اسمه. والخبر لما هو الخبر في الحقيقة قائما ماشي الغفر كان خبر زيد، ما كان رابطة كان ربط بين هذا وهذا، عنده علاقة بالخبر هذا. إذن هنا هذا أي ابتداء ذلك الشرط اللي كنا نشرطه في اسمي كان وفي اسمي إن وأخواتها هو اللي يكون هنا، معنى من كينش يكون من ذلك النوع الذي يلزم الحاد الصدغة إلى آخره إلا إذا كان استفهام. ثم هذا الأفعال اللي ذكر المصنف رحمه الله ذكر 13، وقلنا سمع عليه ذكرها في الجرمية وفيها الخلاف، ولكن متى يكون فيها الخلاف؟ إذا دخلت على ما لا يسمع، ولا أما إذا من الأول دخلت على ما يسمع وش الخلاف؟ سمعت الخطبة، سمعت الدرس، سمعت القراءة، ما عندها حتى علاقة. تدخل سمعت زيدا ما يمكنش سمعت زيدا، خصك حاجة أخرى. أنا سمعت زيدا ما يمكنش، سمعت زيدا يخطب يقرأ يتلو بحال هكا. هذيك اللي هي تلو هذيك فيها الخلاف، واش هو مفعول ثانية ولا جملة حالية؟ إذا قلنا بأن هي من هذا الباب نقولوا أنا وأخواته، وفي الحقيقة هي سمعت ما تجيش نفعل القلوب، تجي نودني هذيك في الحقيقة ماشي أفعل القلوب، هذيك فعل الجواب تدخل معنا ولا ما تدخلش، ماشي في التحقيق. بقي ألف هي ألف اللي يكون بمعنى وجد. ثم ذكرنا الأفعال، هذه الأفعال اللي تكلمنا عليها كلها تتقيد ماشي بإطلاقه. مثلا إذا سمعت رأى النوع الفلاني خلا كذلك علم، واش هذه الافعال على اطلاقها ولا بتقيدات؟ تقيدات، والتقيده هي اللي تقدم في الدرس. معنى كل فعل لو قلنا المغاض به كذا المغاض به كذا المغاض به كذا المغاض به كذا، وهذه التقيدات هذه المصنف هو ماشي يقيد الاصول هي اللي علم عرفاني وظني، هذه تسمى تقييد الاصول، وتقييد الاصول هو تقييد للفروع. هذا هو قول الإمام رحمه الله علمته إلى آخره. ثم هذه الأفعال هذه كاين فيها المتصغير كاين الجامد، شكون اللي جامد هنا؟ هو هب وتكلم والباقي كلشي متصغير. وقلنا التصرف ماشي التصرف التام، كاين النقص هنا. شنو الماضي للتعجب؟ ما كاينش هنا الماضي للتعجب، ماشي الماضي مطلقا، الماضي في التعجب، الماضي في التعجب ما كايناش، وما كاينش اسم التفضيل، وما كاينش صفه المشبهه. هذه الثلاثه ما تدخلش في هذا الباب. علاش؟ لان التعجب يصير لازم واحد بحال واحد ما يقولش عندوش، واسم التفضيل ما عندوش مفعول، والصفه المشبهه هذا تجي من اللازم وهي الحاله المتعديه. عباره؟ نعم. ثم تكلم الامام رحمه الله افعال الصيغ. افعال الصيغ قلنا فيها اسم ديال الكلمات كاين. وصالف قال كصيغ. وذكرنا ديك الكلمات. وقل الامام رحمه الله صيغ اصغ جعل غدا ترك ها الى اخره. ثم تكلم الامام رحمه الله على ما تختص به هذه الافعال. على تختص كاين خصائص اللي مقصوره على باب الظن. وهذه الخصائص فيها ايضا سهل. شوف اتحاد الفاعل والمفعول. معنى اتحاد الفاعل والمفعول في الافعال الاخرى ما يمكنش يكون فاعل للتكلم والمفعول للتكلم. ما كايناش. ما عندناش في اللغه العربيه يقول ضربتوني. هذه ما كايناش. فهمتوني. هذه ما كايناش في اللغه العربيه. ما كايناش الا في هذا الباب. يكون هذا الباب يكون معنى اتحاد الفاعل والمفعول في الباب. يكون علاش يكون انا سبق لي لان ضربتوني ماشي يكون فاعل ومفعول. معنى انا ضربت راسي. ما ضربت راسي قلت ضربت نفسي او ضربت يدي او ظهري. علاش نقول ضربتوني؟ ولكن هنا يجوز شنو السي طارق؟ هنا في الحقيقه المفعول ماشي المفردات، مضمون الجمله. المفعول في الحقيقه مضمون الجمله. لان ظننت زيدا قائما، ظننت قيام زيدا، علمت زيدا قائما اي علمت قيام زيدا. المفعول ماشي الاطراف، لا المضمون الجمله. وحنا قلنا دائما في الغالب الافعال شكون يكون المفعول؟ المفرد. ولكن في باب ظن القلوب يكون مضمون الجمله. الاسناد دائما بدي يكون الاسناد من المفرد الا في باب كان ما يكونش الاسناد المفرد، يكون الاسناد لمضمون الجمله. هذه الخصيصه الثالثه. الخصيصه الرابعه هنا هذا الباب هذه فيها السد. معنى ان وان ذي السد ما سد المفعولين. اوه في الباب هذه خير بكثره. الخصيصه الخامسه الحذف سياتي لدليل. هذه خمسه كنا واقفين في جواز الإلغاء، باش نبداو إن شاء الله نتكلموا على أحكام الإلغاء. قال المصنف وجواز الإلغاء معنى أن الإلغاء جائز ماشي واجب، فالإلغاء ليس بواجب وإنما هو جائز. حاليش مش نقول، قل مثلا زيد قائم ظننت بحال هذا الإلغاء. زيد قائم ظننت. زيد مبتدا قائم الخبر. ظننت فعل وفاعل. ها ظننت هذا ما عملش زيد قائم، هذا هو ملغى. معنى ملغى عطل عمله، ترك عمله واهمل عن العمل. هذا معنى الالغاء. معنى كلمه الالغاء هو على ان هذا الفعل هذا ما عملش. اش غيكون اذا زيد قائم باش تكون جمله مبتدا استئنافية المحل غير ظننت كذلك. هذا هو الطريق. هذا معناه هو الإلغاء. واضح؟ واضح. شنو الإلغاء؟ الإلغاء حده هو ترك العمل لغير مجيبين جوازا لفظا ومحلا. هذه العبارة ترك العمل لغير مجيبين جوازا لفظا ومحلا. معنى ترك العمل ذيك المثال اللي قلنا زيد قائم ظننت هذا ظننت ما عملتش، هذا ترك العمل. معنى جوازا معنى يجوز نقول زيدا قائما ظننت، معنى الاهمال ماشي واجب. معنى اللي غير موجب ما عندناش شي سبب ملفوظ به. ما عندناش هنايا ان او لام او لا او الاستفهام. هذا هو اللي غير موجب. معنى غير مجيبين لفظيا، اما المجيب المعنوي كاين تقديم التقدير. ثم لفظا ومحلا. معنى لفظا ومحلا اللي يمكنلكش انت تقول زيد قائم في محل نصبين مفعول ظننت، هذه ما نقولهاش. واضح العباره؟ هذا هو الحقيقة الإلغاء. شنو إذا الإلغاء؟ صار كل عملي زيدا قائما ظننت، قلنا زيد قائما هو تصرف العمل. معنى جواز غير واجب، يعني يمكن نقوله زيدا قائما ظننت شي واجب. ثم لغير موجب، معنى لغير موجب معنى ما تسماش شي سبب لفظي. اما التقديم والتاخير كاين كاين، هذاك موجب، ولكن الموجب المنفي هو الموجب اللفظي. اما الموجب المعنوي كاين شي موجب حسي تقراه ما كايناش. ثم لفظا ومحلا، معنى في اللفظ ما كاينش العمل وما تقولش في محل نصب الجمله كذا كذا، هذا هو هذا قول الامام رحمه الله. حده وحكمه مواضعه شنو هي؟ مواضعه هي هذه اللي قال المصنف وجوز الإلغاء لا في الابتداء. نسول هيدا لا في الابتداء، معنى لا في الابتداء ظننت زيد قائم، هذه ما كيناش. شنو في ابتداء؟ أي ابتداء الفعل، نبدأ بالفعل. إذا حينما نبدأ بالفعل ممكنش يكون عندنا الإلغاء. ظننت زيد قائم كاين ولا ما كاينش، وهذا هو الابتداء. زول هذا الابتداء إياه يجوز. شنو هو؟ ثلاثة. شنو ثلاثة؟ يكون مثلا ذيك زيد قائم مقدم، نقول مثلا زيد قائم ظننت. كاين شي ابتداء هنا؟ معنى واش بدينا بالفعل؟ بديناش بالفعل. الصورة واحدة. شنو الصورة هنا؟ تقدم المعمول وتأخر الفعل. صورة أخرى هو نصف، نقولوا زيد ظننت قائم، شحال هذه؟ جوج. صورة أخرى قدموا شي حاجة على ظننت، باش يقول متى أنا إني، يجيب شي حاجة قبل ظننت، يقول إني ظننت، إني علمت، متى ظننت، شحال هذا؟ ثلاثة. هذه ثلاثة المواضع للإلغاء. إذا قرأنا حقيقته وقرأنا حكمه وقرأنا مواضعه، شنو حقيقته؟ عالم غير موجب. شنو حكمه؟ الجواز. شنو مواضعه؟ هذه الثلاثة. هو على أنه ما يكونش. ثم هذا العمل هذا واش هو في درجة واحدة؟ لا، متفاوت. كيف متفاوت؟ لأن ملي يكون التأخير الإلغاء يكون حسن. يقول مثلا ظننت ونقول زيد قائم ظننت، الإلغاء حسن. ولكن ملي يكون التوسط يكون الإعمال حسن. بحال ايش؟ ملي نقول زيد ظننت قائم هنا العمل حسن. اما اذا تقدم شي حاجه ضعيف الإلغاء، متى وداك الشيء يكون ضعيف الإلغاء. شحال هذه؟ اذا حكمه في درجه واحده ولا هي تفاوت؟ تفاوت. ثم هذا اللي قال المصنف رحمه الله جويز الإلغاء واش على بابه؟ لا كاين شي استثناءات، معنا ما نخوضوش المسألة على إطلاقها وتأخذ المسألة على إطلاقها. لا، كاين الإلغاء اللي يكون واجب. حاليش يكون واجب؟ هو ملي يكون عندنا التقديم ولي يكون العامل مصدر. نقول مثلا سيد قائم ظني واجب، ظني مبتدا واجب خبر، قلت ظني واجب زيدا قائما، مزيان. ولكن ما قدمت زيد قائم ظني لا يجب الايم. علاش؟ لان الطبيعه هذا المصدر ما يعملش في المتقدم، لان من شروط المصدر ان عامل ضعيف وعامل فرعي ما يعملش في اللي تقدم عليه، دائما المصدر يعمل في المتاخر. معنا اذا المصدر هنا اختل شرطه، شنو الشرط؟ ما خصو يعمل في المتأخر، احنا تقدم. هذا شنو يجب؟ وجوب الإلغاء. صورة ثانية فهو يجب الإلغاء فيها لزيد قائم ظننت، كاين تقديم. شوف لزيد قائم ظننت، لزيد قائم ظننت، هنا ظننت ما يمكنش العمل في لزيد قائم لأن تملل، معنى يجب الإلغاء. وهناك من يقول لهنا التعليق بناء على أن التعليق واخا يتأخر العامل، معنى الطبيعة التعليق خصو يتقدم، معنى العامل المعلق يتقدم والمعلق خصو يتأخر. هنا يتقدم شنو؟ لا زيد قائم ظننت. إذا قلنا المسألة من باب الإلغاء، إلغاء واجب هنايا. شكون المانع هنايا؟ اللعب على ما يمكنش يتسلط ديك الاضاءه نتو على زيد. شنو الالغاء هنا؟ واجب. كاين الالغاء ممتنع اذا شوف ديك جويزي وشقت على بابها في الجواز. كذلك كاين الامتناع، معنى هو يقول يجوز لكن في بعض الصور يمتنع الالغاء. يتعين الاعمال. من الصور الذي يتعين الاعمال هو القول زيدا قائما لن اظن او لم اظن. شوف زيدا قائما لم اظن، هل زيدا قائما لم اظن شنو هنا؟ ممنوع الالغاء هنا. علاش؟ لان لم يمشي العمل الالغاء شنو غنفهم؟ ذيك لم اظن شنو ظننت؟ لان زيد قائم مبتدا الخبر، اذا شنو ظننت؟ معنى الظن ما تعلقش بهذا المبني، هذا الفعل المنفي ما تعلقش. اذا خصنا نجيبو باش نفهموا بان هذا الظن المنفي غيتعلق بهذا زيد. واضح العباره؟ معنى اذا كان الفعل منفيا ممنوع يتلغى. يتلغى ولا ما يتلغاش؟ ما يتلغاش. هذه الصوره هذه زيد قائم لم اظن او لزيد لم اظن الى اخره. هذا ممنوع؟ ممنوع. فهم وجواز الصيغه الا في الابتداء. فهم اذا كان الابتداء يجب بحال ايش؟ ظننت زيدا قائما هنا يمتنع، معنى يجب العمل. هذه الصوره ثانيه. ثم هذا الجواز واش في درجه واحده ولا يتفاوت؟ يتفاوت. كاين الالغاء اللي يكون قبيح، زيدا قائما ظننت ظنا. هذه العباره اذا قلت زيدا قائما ظننت ظنا، هذه العباره شنو الالغاء مالو قبيح؟ واش قبحه؟ لان الفعل مؤكد، لما اكدت سماه تممت به، معناه ماشي ضعيف. لما اكدت الفعل شي ظهر كاين عنايه بالفعل، اذا عنايه به فاذا هو ما يعمل شيء هذا هو السبب. شنو السبب اللي كان الالغاء القبيح؟ هو الفعل اكد بالمصدر بحال ايش؟ نقول زيدا قائما ظننت ظنا، هذا مقبيح. كاين قليل، شنو قليل؟ هو اللي يكون الفعل عنده التأكيد ولكن ماشي من المصدر الصارح، عنده التأكيد بالضمير اللي يعود على المصدر أو باسم الإشارة اللي يعود على المصدر. هنايا شيئا ما، شنو هنا؟ ماشي نقول حتى تما، علاش؟ لأن ما تماش المصدر صارح. بحال ظننته أي ظن، ظننت ذلك أي ظن، هنا كاين توكيد ولكن ماشي توكيد بالمصدر الصارح. هذا ناقص شوية، ناقص. إذا غيكون الإلغاء عام ولكن الإلغاء قليل هنا. هذا قول الإمام رحمه الله وجوز الإلغاء على في الابتداء. ثم قال الإمام وانوي ضمير الشاني أو لما الابتداء. شنو أنوي ضمير الشاني؟ في قولنا لما الابتداء قلنا بأن الإلغاء ما يكونش في الأول، معنى العامل إذا كان أولا وما تقدمش عليه شيئا، ما تقدمش عليه شي حاجة، أن هذا العمل هذا مما يمنع فيه الإلغاء. بحال ايش؟ ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما على حسب كلام المصنف لا في الابتداء، أي لا يجوز الإلغاء هنا، وهو جاء في اللغة العربية جاء فيه الإلغاء. قال لك المصنف خصك تعالج الموقف، إما العمل ضمير الشاب وإما العمل تسمى لام الابتداء، واحد لابد من أمرين. معنى طريقة التأويل، هذا خصو التأويل، التأويل باش يتأول ضمير الشأني أو لام الابتداء. إذا لا عملنا ضمير الشأني واش المسألة يكون فيها الإلغاء؟ ولا عملنا لام الابتداء؟ غيكون التعليق. إذا عملنا لام الابتداء مش يكون مسألة من باب التعليق، ولا عملنا ضمير الشأن باب الجامع. بحال ايش باش نقولوا؟ ظننت زيد قائم. إذا ظننت غنعملوا هنا ضمير الشأن، ظننته عملوا هذا. هل ظننته شي يسمى؟ شي يسمى في الإعراب؟ المفعول الأول، هذاك المفعول الأول. هل المفعول الأول خصو التفسير؟ فين هو التفسير ديالو؟ زيد قائم، لأن دائما ضمير الشأن يفسر بالجملة، وضمير الشأن الطبيعة ديالو يكون في المبتدأ وفي باب كان وفي باب إن وفي باب ظن، هذا هو المحل ديالو. معنى ما يمكنش ضمير الشأن يكون في باب أعطى، وضمير الشأن يكون في باب كاز، أو ضمير الشأن في قام، واش تكون هذه كاين شي ضمير يكون دائما في المبتدا او ما اصله المبتدا معنا الاصل او النواسي هذا الموضوع ديالو. اذا حنا اش غنعملوا؟ ظننت زيد قائم ظننته هذا هو هذا المفعول الاول ديك زيد قائم جمله المبتدا والخبر في محل نصب سدت نسبت مفعول الثاني هذا الطريق او نعملوا ظننت سيد لا زيتون مساله ماشي لكم من بابي تعليق هي الاشعار اللي استدل بها الامام رحمه الله قال وجوزت قال ونوي ضمير الشعني او لام الابتداء فين في مهم الغاء ما تقدم معنى في مهم الالغاء فيما تقدم في كلام يوقع في وهمك الالغاء في المتقدم معنى مهم ماشي مهم هذاك مهم تعلقات بالهمة هذاك اهم اهم ما يهم شي يكون اهم ما يهم معنى هذا يجعلك تتعلق بهم بهذا الان معنى همتك تتعلق بها ولكن لا هنا يوقع في وهمك في خلدك وفي ضميرك معنى ليوقع لك في الوهم معنى ليوقع لك في الوهم ديالك بانه جائز معنى يقع في الوهم ديك الطرف المرجع يوقع في ذاك الشيء هو ماشي من هذاك البعد معنى يوقع في ذهنك المراد بالوهم هنا يوقع في ذهنك انه يوقع في ذهنك شنو هذا ما يتعلق المصنف رحمه الله في مهم الغاء ما تقدم ثم مش نبداو نتكلموا على الخصيصه الثانيه شنو الخصيصه الثانيه التعليق قال والتازم التعليق قال قبل نفي ما هنا مصنف كار حكم التعليق فين حكم التعليق والتزمي وذكر المعلقات نفي كذا الى اخره وذكر المحل اي قبل ذكر حكم التعليق ومحل التعليق وانواع المعلقات فين حكمه المحل ديالو فين قبل انواعه الى اخره هذا هو في قولنا والتزم هذا هو حكم التعليق قبل نفي قبل هذا هو المحل الموضوع الموضوع اللي يكون فيه التعليق الى كذا الى كذا انواع المعلقات ماشي المعلقات انواع المعلقات شنو حقيقه التعليق التعليق هو ترك العمل لموجب وجوبا لفظا لا محلا ترك العمل وجوبا اي ترك العمل وجوبا زيد لموجب لفظا لا محلا هذا هو شوف المثال قل ظننت لزيد قائم ظننت لزيد قائم ظننت فعل وفاعل لم الابتداء زيد قائم هذاك هو المبتدا والخبر هنا هل ظننت يمكن تنصب زيد قائم قل يمكنش واش يمكن لي نقول هنا ظننت لا زيدا قائما ممنوع هذا هو تقول عملي وجوبا وجوبا معنى واش يجوز لي نجيب منصوب جوج ثم كاين الموجب فين الموجب ولا مبتدا واش في اللفظ والمحل او لا في اللفظ لا في المحل في اللفظ لا في المحل علاش نقول انا لا مبتدا ثم نقول زيد قائم مبتدا وخبر في محل نصب سدت مسد مفعولين حيث نقول في محل نصب سدت مسد مفعولين هذا هو قول المصنف رحمه الله والتزمي بهذا غنفهموا كاين الفرق بين الالغاء والتعليق مش من جهه من جهتي الحكم لان الحكم تسمى شنو كان الاصل احنا الوجوب فيما تقدم شنو كان كان الموجب لفظ ما كاينش الموجب لفظي لان كاين الموجب لفظي فيما تقدم شنو كان لفظا هنا ما كاينش لفظا محدا هنا لفظا لا محدا فرق ماين فهم ثلاثة دلوجوه اولا من ناحيه التعليق عنده الوجوه الغاء اصله ما عندوش الوجوه معناها تقدم من الاستثناءات ثم الالغاء يكون ما عندوش الموجب اللفظي السبب اللفظي ما كاينش هنا اللي يكون السبب اللفظي فيما تقدم كان ننسخ كل عمل لفظا ومحلا هنا لا في اللفظيه ولكن في المحل ثم ذكر المصنف رحمه الله والتزيمي هل التزيمي نقول وجوب عليه كاين استثناء معنا كاين واحد الصوره اللي يكون عندها صوره التعليق ولكن ما كاينش شي لازم بحال ياش يقول علمت زيدا قل من هو شوف علمت زيدا من هو يمكن يقول انا علمت فعل وفاعل زيدا المفعول الاول من هو جمله خبر جمله مفعول ثاني كنقول هذا يمكن كاين شي تعليق دابا يمكن لي نعمل هنا علمت زيد من هو يمكن ديك الوقت مش عندي التعليق شنو السبب اللي يجوز التعليق لان من هو شوف من هنايا كلمه زيد عندها شي كاين تسمى شي استفهام ولهذا اذا ما تعلقش ولكن الضمير يعود عليها اذا من ناحيه المعنى حتى هي مستفهمه عنها ولهذا يجوز فيها الاله معنى ننظر الى اللفظ وما تسماش المعلق من من من من من, من, من علقوش وننظر الى المعنى بان مستفهم عنه نعلقوا هذا يجوز الا بغينا نعلقوا كيف غنقولوا علمت زيد هيدا ولكن الا ما علقناش غنقولوا زيد والسبب هو من هو الضمير الذي يعود على زيد استمام مستفهم عنه اذا كانه الاستفهام تعلق به نقول لك زيد هذا قول الامام رحمه الله والتزم التعليق قبل مما ثم هذه المعلقات اللي ذكر المصنف ذكر هنا النف قبل نفي ما واحد وقبل نفي إن ونفي لا شحال الأدوات ثلاثة هذه هي الأدوات هذه هي المعلقات أما نفي ما واضح بلا شرط ولكن إن ولا التحقيق إن شاء سيكون تسمى القاسم تكون جواب القاسم أما إن وما تسمىش جواب القاسم لا بالنسبة لما لا يشترط فيها شرط ولكن بالنسبة إن ولا معنى إن النفية ولا النافية الشرط فيها سيكون جواب القسم ثم لام المراد باللام هنا لام الابتداء ولام القسم لام شنو فيها قد تكون لام القسمي قد تكون لام الابتدائي ولهذا قال لام ابتداء أقسم وهذا القسم هذا قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا يمكن تقول والله ويمكن يكون ما لا كذا والله إلى كذا أو عزتي إلى كذا والاستفهام شوف والاستفهام فإذا فهي المعلقات فين المتعلقة النفية وإن النفية ولا النفية ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام ستة الاستفهام هنا سواء كان بالاسم أو كان بالحرف الحرف أو هل أو يكون بالأسماء مثلا من كيف كذا كذا كذا والاستفهام بالفعل يدخل ولا ما يدخلش قول السي صفوان الاستفهام بالفعل يدخل معلش يدخل شيء شنو السبب اللي ما يدخلش شكون منع من الدخول قول السي عبد السلام المنصوري الاستفهام بالفعل يدخل نعم واش كاين شي اولا ما يدخلش والاستفهام والنفي بالفعل كاين كاين النفي بالفعل النفي بالفعل كاين ليس، والاستفهام بالفعل ما كاينش. إذن هنا الاستفهام يكون بالاسم ويكون بالحرف. أدوات الاستفهام ما فيهاش الفعل، وأدوات النفي فيها الفعل وفيها الاسم. والاستفهام، وهذا الاستفهام هذا اللي ماشي يكون اسما أو حرفا، إذا كان اسما يكون مبتدا ويكون خبرا، أو ما أضيف إلى المبتدا أو الخبر، أو يكون فضلا. هذا هو المراد بالاستفهام. شنو يقدر يكون الاستفهام هذا؟ يقدر يكون مبتدا، يقدر يكون خبرا، يقدر يكون ما أضيف إلى المبتدا أو إلى الخبر، قد يكون مفعولا، مفعول به فضلا. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن ولا ولا مبتدا، هذا هو اللي ذكر المصنف. وزادوا على ذلك، زادوا لعل، قالوا تهيد لعل، وزادوا لو، قالوا تهيد لعل، وزادوا إن، قالوا هي تهيت لعل، وقالوا زادوا كم، كم هي كم الخبرية، ماشي كم الاستفهامية، أما كم الاستفهامية كم الاستفهام كاين السيد شنو قلنا قبيل؟ الفعل ما كاينش، اما الاستفهام كاين، هذاك الاستفهام كم، لا الفعل هو اللي ما كاينش. اذا كم الخبريه، اما كم الاستفهاميه تدخل في الاستفهام. اش من كم اللي خصنا اما كم الخبريه اللي غنزيدوها، شنو غنزيدو؟ نزيدو لعل، ونزيدو لو، ونزيدو ان وكم. من بعد الامثله، من هذه الامثله قوله تعالى وظنوا ما له من محيص، هنا الشاهد. وظنوا ما له من محيص، ظنوا فعل وفاعل، ما نفية، لهم هذا خبر مقدم، من محيص مبتدا مؤخر. شنو التقدير ماشي يكون؟ وظنوا محيصا لهم، هذا هو الأصل. وظنوا محيصا لهم، محيصا مفعول الأول، ولهم فعل ثاني. ولكن ما جبنا النف ما تقدم الخبر وزدنا من التوكيد، فين ومين؟ من محيص. إذا من هنا محيص دخلت في المبتدا، هذه زيادة في المبتدا، فهذاك مجرور بمن الزائدة، مبتدأ مجرور بمن الزائدة. ومنه قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تهنايا هنا إن هذيك هي نفية، لبثتم في الوفاعل إلا قليلا، لبثتم قليلا، لبثتم قليلا، الجملة من الفعل والمفاعل إلى آخره سدت مسألة، سدت مسألة. ومنه قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص، وقضية الوقف لأن هذاك بحال لأن بحال تجي س بحال لأن هذاك تجي بحال مستأنفة من ناحية العمل، من ناحية العمل أفضل ما يكونش الوقف يكون عنده ضوابط شوية. قد يجي الوقف في يكون على موصوف، قد يكون الصفة هذه اختلف الوقت عنده بعد. منها قوله تعالى ولقد علموا لمن الشراه، في عن الشيء هنا لمن، هذه لا ملتدى. وكذلك قوله تعالى وإن أدري أقريب، هي فيها. كذلك قوله تعالى لنعلم أي الحز، أي حز بيني. وكذلك قوله تعالى ولا تعلمون أينا، كذلك. وكذا يقول تعالى في الفضلة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه أمثلة كلها هي للتعليق، والتعليق دائما الأدوات لك من مبتدا، مبتدا وبعده خبر، لكن اللام لام الابتداء ومن بعده مبتدا، وهي مشاكل. هذا قول المصنف رحمه الله. وإن لام الابتداء والقسام كذا والاستفهام والحتام، لما قال لعلم العرفاني وظننتها ما تعديت لواحد مبتدا. لا هو مش يكون خبر، مش يكون مبتدا، لان اللي ماشي يكون مبتدا خصو يكون حرف فيه زائد لان يعني المبتدا يكون مرفوع الا اذا دخل ماشي كنا نقولوا المبتدا هو العامل غير الزائده وشبيها المبتدا اما خصو يكون مجرد عن العوامل او فيه الزائد وشبيها اما لهم اللي ماشي خبر مقدر ولرا رؤيا من قل امام لاغفان ظن لاغفاء لعلم اغفان وظن تهما سعديه ملتزمه لوحيد شنو يقول المصنف يقول في باب علم اغفانيه وفي باب ظن تهاميه شنو سعديه لواحد ملتزمة سعدية لمفعول واحد لازمة وواجب هذه لعالمة شنو هي؟ هي أم أفعال اليقين وظن أم أفعال الرجحة في المصنف تكلم على الأصلين بالنسبة لعالمة شنو تسمى؟ هذا أصل لباب اليقين أن الأفعال اليقين أمها هي علمة وأفعال الرشحان وأفعال اللي فيها الظن طرف الراجح شكون الأم هي هو المصنف تكلم على الأصلين والبقي الفروع أنا تكلمنا فيما تقدم أنا طهرة وتكلمنا خالة وتكلمنا وتكلمنا على أن هذا الأفعال هذه فيها اليقين فقط فيها الرشحان فقط أو اليقين هو الغالب ويجوز الرشحان أو رشحان الغالب ويجوز اسمه بعيد لعلمان إغفال معنى علم إغفال أي عالمة التي تدل على المعرفة عالمة بمعنى عرفة وظن تهمة أي ظن التي تدل على التهمة مثلا قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون نعم الشيء لا نفية تعلمون في المضارع مرفوع بثبوت من الوفاعي شيئا هذاك المفعول تبنوا تعلمون وهذا تعلمون معنى لا تعرفون الإنسان حينما يخرج من بطن أمه يخرج صفحة بيضاء ما يعرف والو عاد يبدا يلتقط معلومات كذلك قول الله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم معنى لا تعلمونهم لا تعرفونهم ومنها قوله تعالى وما ظننت زيدا على المال معنى ظننت زيدا على المال اتهمته ومنها قوله تعالى في قراءة وما هو على الغيب بضانين وما هو على الغيب بضانين بضانين هذا يكون ظن البخل الله جل جلاله لا يبخل بالعلم اللي عنده ومن يكون باطل يكون تهمة معنى النبي لا يتهم على هذا الوحي لأنه أمين يأتيه من عند الله يعني ماذا نعملوا الظن بمعنى التهمة النبي ما يمكنش يزيد من فعل الوحي كل شيء من عند الله ولا عملنا الظن النبي ما يبخلش وش يكتم معنى واحدة لا ننفي عنه الكذب واحدة لا ننفي عنه البخل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتم شيء وما يكذبش معنى لا هو شي يزيد من عنده شي حاجه ما يزيدش هو عاد لا شي حاجه يخبها هذا قول الامام رحمه الله لعلم اغفال وهذا عالم وعرف عالم تقدمت واحد العالمه اللي لا تعدى المفعولين علمت زيدا قائما وهذه علمت زيدا اي عرفته الفرق بينهما عند الجمهور هو عالم بمعنى اليقين يتعلق بوصف الشيء وبحكمه ما يتعلقش بذاتية الشيء باش تتعلق بصفة الشيء وحاله وحكمه وتتعلق بالكليات ولكن عالم بمعنى عرفة بس تعلق تتعلق بذاتية الشيء وتتعلق بجزئيات مثلا شوف عالمت زيدا قائما واش هذا عالم تعلقت بزيدا لا واش تعلقت بقائما لا تعلقت بالصفه الزيد شنو الصفه الزيد هو القيام او بحكم زيد او بحاله زيد فعالم باش تتعلق بصفة الشيء وحال الشيء وحكم الشيء، بخلاف مثلا عرفت زيدا بس تتعلم بالذات بالشخص، كيف الفرق بيناتهم؟ وكذلك يقولوا عالمة لتكون في الكلي، معنى فيها الإحاطة والشمول، ولكن عرفة لتكون في الجزئيات. ولهذا يقولوا نقولوا الله عالم وما نقولش الله عارف، لأن الله عارف أولا من طبيعة المعرفة يكون مسبوقة بالجهل، وهذا يتعلق بالجزئيات. معنى هذا أن الله جل جلاله لا يحيط بكل شيء. وهناك يقول سيدي ما كاينش الفرق بيناتهم من ناحية المعنى، كيف كيف ما يقال في عالمة يقال في، وإنما كاين الفرق غير من ناحية اللفظ. شنو من ناحية اللفظ؟ من ناحية اللفظ هذه تنصيب مفعولا واحدا وهذه تنصيب مفعولين، معنى الفرق لفظي ماشي معنوي. وهناك يقول لا كاين الفرق لفظي تبع الفرق المعنوي، معنى الفرق لفظي موجود ولكن فيه خلاف في المعنى، واش كاين ولا ما كايناش. هذا قول المصنف رحمه الله لعلم فرزان تهامة تعدية لوحيد متزامة. ثم قال المصنف ولرأى رؤيا من ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى. المصنف يتكلم هنايا واحد الفعل ماشي من أفعال القلوب ولكن الحق بأفعال القلوب. واش هو من أفعال القلوب ولا من اللواحق؟ من اللواحق، لأن أفعال القلوب شيء يتعلق بباطن الإنسان قلبا. هذا لا، هذا ما يتعلقش بالقلب، معنى ما تسماش القصد، ما تسماش الإرادة، وإنما ذاك بدون إرادة. هذا واش يتعلق بأفعال القلوب أو لا ملحق؟ قال المصنف ولرأى، ايش من رأى؟ رؤية. هنا لا عملنا إضافة لامية، ايش مش يكون؟ ولرأى المشقة من رؤيا، اش ماشي يكون لفظ رأى ماضي من مشقة لا رؤيا. الإضافة اش ماشي يكون؟ إضافة لامية، اش ماشي يكون؟ لرأى لرؤيا لما جاء من رؤيا. ويمكن نعملو هنا المعنى اش ماشي يكون؟ ولرأى رؤيا أي من إضافة الدال إلى المدلول، أي رأى التي تدل على رؤيا الحلمية، ماشي تدل على رؤيا البصرية، لا رؤيا الحلمية. فإذا عملنا كلمة رأى لفظها اش ماشي يكون؟ مشتقة من رؤيا. ولا عملنا معناها معنى ماشي يكون من إضافة الدال، معنى الإضافة تختلف، معنى قد تكون من إضافة الدال المدلولي وقد تكون إضافة لامية. إذا عملنا كلمة رأى ننظر إلى لفظها اش تكون؟ إضافة لامية. وإذا نظرنا إلى معناها اش ماشي يكون؟ من إضافة الدال، شكون الدال؟ رأى، والمدلول هو رؤية. وهذه رؤية هذه الحلمية، معنى تتعلق بالحلم، أي ما يراه النائم في نومه، هذا هو المراد بالحلم. شنو الحلم؟ ما يراه النائم في منامه. قال المصنف انمي ما لعلم، انمي ما لعلم، شمن علم؟ طالب مفعولين، علم اللي طلب المفعولين. هذيك ما لعلم لي فعلي من بل غض عطيه لغا أغفية، معنى ما ثبت وسقها لعلم التي تتعدى لمفعولين انسبه لرأى رؤيا، انسب ما ثبت واستقر بن لعالم التي تطلب من الفعولين. شكون عالم يطلب من الفعولين؟ عالم اليقينية، معنى عالم القلبية. هل لي عالم اللي عند هذه الأحكام هذه بل أعطيه لرؤيا الحلمية، أعطيه لرؤيا الحلمية. ثم قال المصنف من قبل لعملنا طالب مفعولين. شوف طالب مفعولين، شكون طالب مفعولين؟ علم اليقين، ياك من قبل هنا مش يكون غير توكيد، معنى من قبل من قبل إغفال، من قبل علم بمعنى عرف، اش ماشي يكون توكيد؟ علاش؟ لان عالم بمعنى عرف فعلا واحد، هذا غير يكون احتمال، ويحتمل يكون من قبلي يكون على أن هذا العالمة تكون قبل في المفعولين. معنى هذا يدخل الإلغاء والتعليق لا يدخل على الإلغاء والتعليق، معنى المدرسة تكون قبل، معنى دائما تكون هضراء قبل المفعولين، معنى هذا يلحقها الإلغاء والتعليق لا يلحقها. إذا مش يكون هذا الإلحاق في النصب الجزئين، أما من ناحية الخصائص ما كيناش. شنو الخصائص؟ الإلغاء والتعليق ما كيناش، وهذا هو الراجح. إذا أعد، النمي معنى النمي نصب، ما ثبت واستقر لعالمة. إيش من عالمة؟ حال كونها طالبة مفعولين. من قبل معنى من قبل، أي يكون كلمة عالمة قبل المفعولين، معنى نجيبوا عالمة عاد نجيبوا معنى. إذا ذيك النوع اللي ما يكونش فيه الإلغاء والتعليق، معنى ما كاينش يتسمى المعلق وعاد التقديم. انتما هذا الحكم هذا نبن انتما لغاء أغنية صح. وشنو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو الإدراك الحسي الباطني، لأن علم اليقينية شنو عنده؟ إدراك باطني. هذه الحلمية عندها إدراك باطني، إلا أنك يكون عند الإرادة واليقظة، هذا يكون عند النوم. معنى عالم التي تصل اليقينية شنو عنده؟ عنده إدراك باطني، هذه عندها إدراك باطني. كيف شنو الفرق بينهما؟ هذه تكون في اليقظة، هذه في المنام. ومنها قوله تعالى إني أغاني أعصير خمرا، نعم الشيء إني أغاني أعصير خمرا. إني أغاني، إني حرف توكيد ونصب ورفعين، اليا اسمها مبني على السكون في محل نصب. إني أرى، هذيك أرى هو فعل مضارع في المضارع، فيه الفعل مستتر وجوه. إني أغاني النون للوقاية اللي هي مفعول به، أعصير جملة خبر أي جملة مفعول ثاني. واضح العبارة؟ إذن إني إن حرف وسكن نصبي، النون لا النون اسمها الياء اسمها النون الياء اسمها. أرى شنو هو؟ في المضارع مرفوع ضم مقدر على الألف. أراني النون الوقاية، الياء مفعول الأول، أعصير الجملة مفعول الثاني. في عندنا شيء هنا أراني، هذا أراني واش في اليقظة ولا في المنام؟ منام. ومنه هذا الشعر اللي هنا أراهم رفقتي، عندنا الشيء أراهم رفقتي. في عندنا الشهيد أراهم رفقتي، هم المفعول الأول رفقتي المفعول الثاني. هذا قول المصنف رحمه الله ولغاء المعلمة طالبا مفعول قبل السبب. ثم قال صفحة ثم قال الإمام رحمه الله ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين ومفعولين. احنا مش تكلم الإمام على بعض الخصائص، من الخصائص هي حذف قال ولا تجز هنا. شنو هنا؟ في باب أفعال القلوب أفعال الصيغ، يعني أصله مبتدأ الخبر بلا دليل، لأن المفعول هنا يا الأول شنو أصله؟ أصله المبتدأ، والمبتدأ عملة ما يتحدث إلا دليل. والمفعول الثاني شنو أصله؟ خبر، والأصل الخبر عملة ما يتحدث إلا دليل، بخلاف المفاعل ما يكون فضلا تحذف لدليل وغير دليل. معنى أفعل أعطاء، أفعل ضرباء، أفعل منع، زعم، تحف للدليل وغير دليل. هنا خص يكون دليل، الحف ما يكون لغير دليل يقولوا لق صيصة، حفق صيصة، معنى فيه تقصير قصر. والحف ما يكون لدليل يقولوا اختصار، معنى نختصر الكلام لأنه عندما يدل عليه. فالحذف هنا واش للدليل وغير الدليل؟ هنا للدليل، ويسمى الاختصار. والحذف بدون دليل ما ينصورش هنا، ينصور في أبواب أخرى، يسمى اختصار. اقتصاد. والمفعول هنا الاول هو عنده الصفه المبتدا، يجي جمله ما يجيش. المفعول الاول هنا عنده صفه المبتدا، مثلا لا ياتي جمله. المفعول الثاني عنده صفه خبر، اذا ياتي جمله، ياتي جملتان وظرفا وجوم جوم وظرفا ومفرد. في المفعول في هذا الباب مفعول ثاني قد يكون جملتان وقد يكون مفردان وقد يكون شبه الجمله، بحال قبيل اني اغاني عصير وكيف جا جمله. علاش؟ لان اصله خبر، والخبر عنده هذه الاوصاف، ومفرد ياتي وياتي جمله. المبتدا هنا المفعول الاول اصله مبتدا، معنى ما يجيش جمله، كما ان المبتدا ما يجيش جمله كذلك أنا. هذا قول المسلم. سقط مفعولين، سقط مفعولين او مفعولي، معنى سقط مفعولين نحذفهم جوج، مفعولي احدهما، سقط مفعولين ونحذفهم جوج، سقط مفعولين اي واحد. اما سقوط مفعولين بلا دليل فيه بدليل في الخلاف، ولكن مفعول واحد بلا خلاف، معنى لا يجوز. معنى نجيو حنايا من المبتدا المفعول الاول ونحذفوه ونخليو الثاني، ونمشيو للثاني ونحذفوه ونخليو الاول، واش هذا يجوز نحذفوهم جوج؟ هذا محل محل الخلاف مع الدليل، محل الخلاف مع الدليل. أما الثاني واحد منهم، واحد منهم بلا دليل باتفاق، ومع بلا دليل باتفاق، فهمنا؟ شنو السبب اللي ما يكون واحد ليكون باتفاق ما يجوش؟ يكون مفهوم كجزء الكلمة، علاش؟ ليكون المبتدا والخبر مضمون الجملة. انت ما يمشي تجي انت تحذف الاولي سما قطعت بعض من الخبر، اولا الثاني كذلك ما يجوش، بخلاف ما يكونوا جوج بهم يكون صاف حذف بعض الكلمه. شنو حذف؟ يجوز. معنى اذا الواحد ما يتحذفش وجوج يمكن، يمكن هذا مع الدليل، اما على دليل ما نهضروش عليه. هذا مع الدليل فيه ثلاثه المذاهب، الملء مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز في الظن لا في العلم. معنى كاين اللي يقول لك سيدي ممنوع وخيدوا عليه الدليل ما يتحذفش، كاين يقول لك سيدي اذا لا دليل الدليل يجوز، وهو مذهب المصنف. كاين بالتفصيل يقول لك سيدي اذا كنا في باب الظن يجوز، في باب العلم ما يجوزش. وشنو السبب هنايا ما يتحذفش؟ علاش؟ لان ما يمكنش الانسان يخلو عن ظن وعلم، لان الظن العام والعلم العام لا يخلو عنه احد. معنى اذا ما يمشي تحذف انت وما عندكش الدليل، لان حذفت واحد الحاجه ما فيهاش الفائده، لان السيد لا يخلو عن ظن. هذا هو السبب، لان الانسان كل واحد لا بد ان يكون له ظن ما وان يكون له علم ما. حين الحذف هو دليل، معنى اذا الظن هو عندك، اذا شنو شكون دار عليك الشيء؟ هذا هو السبب. محل الخلاف هنايا ما لم نقصد ظنا عجيبا، او هنا قصدنا تجدد الظن، او اوهم المظنون، ينقص يكون جوج، يجوز هنايا. علاش؟ لان الظن يكون جديد، او تجدد الفائده، او لا يكون شي قيد بشي جمجمة، خصو يكون يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. ولا تجزئون بلا دليل سقط مفعولين، فما إذا كان كسوت وأعطى لا يجوز مطلقا بالدليل بلا دليل. لذلك ماشي النفاء هنا لنقل المصنف هنا، شنو نفهمه؟ باب كاس وأعطى يجوز باتفاق. وهناك من استدل على الجواز بلا دليل قول الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. عنده علم الغيب فهو يرى. شنو حلفنا الأول والثاني جوج؟ وقول الله تعالى وظننتم ظن السوء. شوف وظننتم ظن السوء شنو حلفنا جوج. وكذلك قولهم من يسمع يخل حلفنا بجوج. والدليل ما كاينش. قال لك سيدي لا انا كاين الدليل. شنو الدليل؟ عنده العلم فهو يرى ما يعتقده حقا. عنده العلم فين مفعول؟ فهو يرى ما يعتقده. اذا ما يعتقده حقا ذاك المفعول الاول والثاني. هذاك ديك ما يعتقده حقا ديك عنده. عنده العلم انت ما غنفهموها. كذا يقول تعالى وظننتم ظن السوء فين مفعول؟ انقلاب رسول المؤمنين منتفيا. هذا مفهوم أن لن ينقلب رسوله مفهوم ما تقدم. في الحقيقة هذه الآية اللي قريناها واش فيها شي دليل على الحذف مطلقا بلا دليل؟ لا كاين الحذف لدليل لا المثل الأول ولا الثاني. ولا تزهن بلا دليل سقط مفعولين مفعولي أتقول ثم قال سقوط مفعولين معا. هذا فيه الخلاف معا لأنه كحذف الكلمة ولكن غير أحدهما هذاك باتفاق ما يجوزش. علاش؟ لأن ذات السماء حذفت جزء الكلمة يعني حذفت الأول في الأول جزء من الكلمة. يعني ميل قلت ظننت زيدا قائما فين المفعول؟ ظننت قيام زيد. قيام زيد هذه كلمة واحدة لأن ظننت زيدا قائما فين المفعول؟ قيام زيد. هنا قيام زيد الحل مشيت حذف انت جزء الكلمة. جزء الكلمة ما يجوش. هذا قول المصنف رحمه الله ولا جزء هنا لدليل سقوط مفعول. فإذا إذا كان ما كانش الدليل هذا لا يجوز. وإذا كان الدليل عاد محل خلاف. بالنسبة بلا دليل إذا كان المفعول واحد باتفاق علاش؟ لأن هذه تسمى حذف بعض الكلمة. وبجوج بهم محل الخلاف. علاش؟ نسمى حذف الكلمة. المسألة فيها ثلاثة المذاهب. هناك من يمنعه مطلقا وهناك من يجوزه مطلقا وهناك من يفصل. إذا كان في باب الظن يجوز وفي باب العلم يجوز. هذا مذهب أعلى. وهذا علاش مبني؟ مبني على الشراط تجدد الفائدة. أما إذا قلنا لا الشراط تجدد الفائدة خصو يتحذف. وهذا علاش ما يتحذف شيء؟ لأن كل أحد لا يخلو عن مطلق ظنين ومطلق علمين. لأن هذا الإنخص يتعلق باش قل ظننت باش أي زيدان أي قائمة صدقكم. أما مطلق الظن عند الإنسان سنعرف هذا الظن بأي شيء يتعلق لابد. لأن أنا ظننت أي واحد عنده الظن خصنا باش شنو ظننت خصنا نذكر ظننت ولكن باش يصير يتعلق يصير يتعلق. لأن أي واحد لا يخلو عن ظن خصه بأي شيء يتعلق. إذا خشي يتعلق صدق ولهذا ما يمكنش نحذفه ولا ماكش عندنا الدليل. هذا يتقيد. قال لك سيدي إذا لم نقصد ظنا جديدا معنى ظننت أي ظنا جديدا أو بغيت نبهم المظنون أي ظننت ما بغيتش نعرف شنو ظننت. كذلك إذا كان عندنا واحد تقييد للجار ظننت في الداهي أو ظننت في بيتي لا خصو يجوز. لا بهذا القيود هذا خصو يجوز. خصو يجوز لأن الفائدة هذا خصها ظن العجيب. ظن العجيب أنا أفهم. هذا قول المصنف رحمه الله ولا تزنب إلى دليل سقط مفعول مفعول. ثم قال المصنف وكتظن جعل إن كتقول إن ولي مستفى به ولا ينفصل. إذا قلنا أفعال القلوب أفعال الصيغ الآن إن شاء الله مش نقرأ ما يلحق بالظن. يقول القول بشروطه. هنا كلمة القول الأصل للقول وما الشق منه لينصب الجملة. هذه طبيعة القول. دائما القول طبيعته يتعلق بالجملة. قل مثلا قال عمرو زيد قائم. قل هيدا قال عمرو زيد قائم. قال فعل مضى. عمرو هذا الفاعل. زيد المبتدا قائم هذا الخبر. هذه الجملة المبتدا والخبر في محل نصب محكيه بالقول. ولهذا نقول وقال الله لا تتخذ، قال في الماض الله هذا الفاعل، لا نهي تتخذوا الى اخره، هذه الجمله في محل نصب محكيه بالقول. كان يقول الله تعالى وقال الله اني معكم، هذا كثير. المهم قاعده في القول شيء ينصب الجمله، يقولوا الجمله محكيه بالقول. هذه الجمله المحكيه بالقول هذا واش الحكايه مفعول به او مفعول مطلق؟ هناك من يقول مفعول مطلق، هناك من يقول مفعول به، التحقيق مفعول به. معنى ذلك المنصوب نعرفه مفعولا به، ما نعرفوش مفعولا مطلقا. النوع الاول. النوع الثاني يكون المفرد في معنى الجمله، مثلا القول ينصب المفرد اذا كان في معنى الجمله، قلت درسا لان الدرس يكون فيه جمال، قلت جمله، قلت خطبه، قلت كلمه، قلت موعظه، هذا ينصب. علاش؟ لانه هو وخا مفرد هو في محل جمله. هاجوش هنا اذا قصد لفظه، مثلا ديك المفرد ماشي قصدنا معه، قصدنا لفظه، يقال له ابراهيم، ابراهيم نائب الفاعل، يقال له ابراهيم. اذا هنايا لو قال قالوا ابراهيم يجي منصوب ديك الوقت، لان ابراهيم ماشي قصد المعنى، قصد يقال له لفظ ابراهيم، هذا قصد لفظ. هاجوش ثلاثة. هنا ليكون مدلوله لفظ، هو ليكون مفرد ولكن ماشي مدلوله معنى، ماشي مدلوله لفظ. قل مثلا قلت كلمة، شوف قلت كلمة، وهذا قلت كلمة أي لفظ زيد، ماشي كلمة درسا، لا قلت كلمة أي لفظ زيد أو لفظ ضرب أو لم يكن. شحال هذه المواضيع؟ أربعة. هذا هو القول. إذا القول قد ينصب الجملة، وقد ينصب المفرد في معنى الجملة، وقد ينصب المفرد إذا قصد لفظه، وقد ينصب المفرد إذا كان مدلوله لفظ، ماشي مدلوله معنى، مدلوله لفظ. جمع جوامع المدلول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المدلول معنى وإما أن يكون المدلول لفظا. المدلول ينقسم إلى قسمين، قد يكون المدلول لفظ وقد يكون المدلول معنى. بحال ايش يكون المدلول معنى؟ جيب أمثلة. جيب مدلول لفظ. مثلا اسم الفعل مدلول لفظ، يعني صاحب مدلول لفظ اسكت. صافي هذا بجوج كاين. هو غالبا مدلول يكون معنى غالبا. مثلا ضرب المدلول ديالو الحدث والزمان، ضارب المدلول ديالو الذات والصفه، مثلا زيد مدلوله الشخص المعروف، المسجد مدلوله محل الصلاه، السوق مدلوله المحل للبيع والشراء، البحر مدلوله كثرة الماء، السماء المدلول ديالو ما ظل ما اظلنا، الارض مدلولها ما جلس. غالي ماشي يقول مدلول معنى. كاين في بعض الاوقات يكون المدلول لفظ، منها فحال هذه نقول الكلمة تنقسم الى ثلاثة اقسام. شوف الكلمة تنقسم، لان يعني الكلمة فيها الاسم وفيها الحرف، فيها مثلا ضرب وفيها اكل وفيها زيد وفيها هذه الفاظ، هذا مدلول لفظ. ومن جملة المعنى اسم الفعلي، اسم الفعلي عنده فيها بعض المذاهب، هذاك احد المذاهب فيه. من نقول مثلا صه مدلوله لفظ السكوت باعتبار دلالته على السكوت، يكون مدلوله زيد لفظ ماشي دائما على هذا القول، هما فيها اقوال. هنا كذلك من نقول قلت كلمة، شنو يكون كلمة؟ إذا كلمة ضرسا أو خطوة شنو يكون مدلولها؟ مدلولها معنى، مدلولها معنى. ولا قلت كلمة أي زيدا أو ضرب، يكون مدلول الكلمة لفظ. بين هذا؟ طيب هذا القول هذا وما الشق منه؟ كاين اللي يجي القول بمعنى الإشارة، يكون قال أشار، كاين قال فكر، كاين القول النفسي ويقولون في أنفسهم. هنا ويقولنا في أنفسهم الحديث والنفس، هذا كله خارج عن الموضوع. شنو يكون القول هنا اللي كان المقصود تلفظ ونطق؟ هنا الموضوع ديالو شنو قال خص يكون هنا تلفظ ونطق. هذا القول الذي تلفظ ونطق هو اللي غندخلوه معنا هنا. هنا واش نقصده مجرد التلفظ او نجعلوه بمعنى الظن؟ في كين يقول لك سيدي حنا غنعملوه قال بمعنى تلفظ، ومع ذلك يلحق بظن في احكامه اللفظيه. وقيل لا غنجعلوه قال بمعنى ظن، ماشي تلفظ بمعنى ظن. في الوقت اللي مش نجعلوه بمعنى ظن غيكون هو الاخوان واش حنا نقول نجمعوا سيدي واش حنا نقول نجمعوا انا نخرجك السيد خرجك وتشد الباب ونخرجك في هذا الليل. حنا ديك النهار هضرنا على هذه القضيه. الانسان كان يجي واحد الوجبه صغيره ما يشوف مع شي واحد ما كاينش، ولكن قياسا يمكن نسقسي صاحبي شنو قال ارسطيلو اري كذا شنو الساعه في وصل ممكن، ولكن غادي واحد على وطيف حنا نخرجوا العقل ديالنا هنايا. انا كاع عندي راني نعيس بالضبط قبح حاجه هي اللي ملي حملي ما كاينش واحد اللي بغيها هو الخلل في الدرس. تنقراو غنصنتو ما عجبك شي هذا الشيء ملي هذين شباب زيد حالك شي قبش متاخر. يعني ماذا استفدت شي فوق هذا الشيء او ماذا استفدت شي ما باقي مفضي شوف ماشي شي اخر، ولكن باش قلنا اللي عندنا في الدرس اللي ما كايناش. عجبك هذا الشيء اللي نقولوا واذا استفدت مرحبا، ما عجبكش الحمد لله تواسع موجودين وجوا مع موجودين والدار الانسان عنده الدار الوالدين الحمد لله. المهم هذه الكلمه قال هنايا الكلام اللي معاها ملي تكون قال بمعنى نطق وتلفظ. اما اذا كان قال ذكر او قال في نفسه او قال بمعنى اشار او قال هذه لا علاقه لها بالموضوع ما تدخلش. هذه ملي تكون هنا غندور فيها جوج جهات، واش نقتصر على نطق تلفظ او ننزل بمعنى ظن. إذا عملنا تلفظ ونطق يمكن نعطيو لهذه الأحكام، ولكن ما باش يكونش الإلغاء والتعليق. ولكن إذا عملنا بمعنى ظن غيكون الإلغاء والتعليق. هذا هو الموضوع، واضح العبارة؟ هذا هو القول اللي ماشي نتحدث عنه. القول إذا عطينا بمجرد شوف مجرد تلفظ مجرد نطق ولحقناها بما ظن نعطيو لها النص، ولكن ما نعطيوش الإلغاء والتعليق. طولاش الاحكام من كل شيء. ولكن اذا عملنا قال بمعنى ظن غنعطيو حتى التعليق، غتكون هي كظن في جواز التعليق وجواز الالغاء. واضح العباره؟ واضح. واخا هذا القول هذا اللي غيتلحق بظن لفظا او معنى لابد من شرط، سواء لفظا بجانب اللفظ او بجانب المعنى لابد من شرط. لأن لما كان الشغل ما يتلحقش هذا الشغل دي نص عليها المصنف وجعلت قولك تظن، جعلت قولك تظن. واش نجعلو تقولك تظن لفظا فقط أو لفظا ومعنى؟ اللي عملنا لفظا ومعنى كاين التعليق، ولكن لك لفظا كاين غير الأحكام اللفظية ولكن التعليق ما كاينش. جعلت قولك تظن باين؟ هذه كلمة تقول كيف النية؟ مضارع. إذا هنا الفعل، شوف هنا الفعل والمضارع والخطاب وقيل نزيد الحال، شحال هنا؟ أربعة الشروط كلمة تقول. معنى يشترط في هذا الفعل أن يكون مضارعا الماضي لا، معنى يشترط في القول أن يكون من مادة الفعل، هذا أولا يشترط يكون معنى ما يكونش من مادة اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة في المبالغة، خصو مادة الفعل. أو واحد النوعية للفعل المضارع، النوعية في المضارع ثم النوعية منه في الزمن الحال. هذا أربعة، هذه أربعة الشروط ستكون هنا في الفعل، أن يكون الفعل ماشي اسمه ماشي كذا، ثم الفعل مضارع ماشي الماضي، ثم المضارع بمادة الخطاب، ثم خص يكون من ناحيه الزمن ماشي الزمن المستقبلي الزمن الحالي. شحال هذا؟ هذه أربعة شهور هذه ما يفهم الأربعة شهور الذي تقول ثم إن ولي مستفهما مستفهما شي يسمى خصي يكون اعتمد شوف اعتمد على الاستفهام مع الاتصال لأن ولي مستفهما شحال خصها شحال هنا لأن الاعتماد على الاستفهام والاتصال اعتمد على الاستفهام معنى اعتمد على الاستفهام مع ولية معنى ولية هذا شحال الشهر ستة شهور إذا لم يكن الشهر ما يكونش هذا الإلحاق كيفاش يقولوا إذن هنقولوا أتقول زيدان قائما كيف تقول زيدان قائما هل تقول زيدان قائما وهكذا أتقول هل تقول كيف تقول متى تقول إلى آخره وليم استفهام إذن أتقول شرط مطوفة نعم كي الاستفهام فينو كي الاتصال بيناتهم كي شي فاصل كي تقول شحال فيها كي الفعل مضارع خطاب الحال هذا هذا ست شروط هنا غيكون هذا واحد الشرط اختلفوا فيه كاين يقول لك سيدي ما خصوش يتعدى باللام ما نقولوا شي أتقول لزيد أتقول لكذا يكون شي فيه لم تبلغ ولهذا قال المصنف اجعل تقول كتظن إن ولي مستفهاما به ثم ولم ينفصل شنو ولم ينفصل ما يكونش الفصل بين الاستفهام وبين التقول أما إذا كان الفصل بالظرف يجوز بغير ظرفين أو كالظرف أو عمل معنى الفاصل بواحد من ثلاثة يجوز شنو غنقولوا مثلا أتقول عندك يجوز أتقول في الدار يجوز أتقول ضاربا زيدا لا أتقول لا أو عمل أو معمول نقول أزيدا تقول منطلقا مش نقول أزيدا تقول منطلقا أزيدا تقول منطلقا هنفصل واحدة باش نجيو القول في الوسط ويكون واحد المفعول أتقول زيدا واضح العبارة هذا هو هذا بالظرفي وكالظرفي أو العمل شنو العمل أحد المعمولين هنا واحد منهم كافي بالاتفاق ولكن بالثلاثة واش يجوز هذا محل الخلاف قال لك سيدي رخصة ما دي يتوسعوش فيها معنى إذا الفصل بثلاثة ما يجوش ويقول لك سيدي جوز ضم جائز إلى جائز فهو جائز ماذا كان يقول لك سيدي هذا التوسع فرخصة لا مش نعملهم بثلاثة شي يسمى وكي يقول لك سيدي لا ضم جائز إلى جائز فهو جائز ثم قال وإن ببعض ذي فصلتين يحتمل معنى يحتمل يقبل ويقتفى ويجوز هذا مع هذه الشروط هذه واش يجوز مع الشروط يجوز الحكاية يجوز مع وجود الشروط ويجوز الحكاية معنى يمكننا مع الشروط جيزة ونقولوا أتقول زيد منطلق يجوز يجوز أتقول زيد منطلق صحيح وهذه كلمة تقول واش لازم يكون غير تسد الخطاب ضد المفرد ولا واخا يكون تثنية لا واخا يكون تثنية تقولاني تقولون تقولينا كاين حتى مشكل راه شرطو غير الخطاب يمكن يكون تقولي لا يمكن تقولون تقولين ومنها قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم إذا لجبنا الحكاية كيف نقول أم تقولون ولا ما جبناش الحكاية ومن الظن أن معنى لجبنا بمعنى الظن نقول أم تقولون أن إبراهيم ولا جبنا الحكاية نقول إذا مع الشيء مع استفاء الشروط تجوز الحكاية هذا قول المصنف رحمه الله هذا مذهب الجميع العرب والقبائل قال وأجري القول كظن المطلقة عند السلم يقول لك سيدي مطلقة مع المطلقة الشرط والشروط من الشرط والشروط منهم قل ذا مشفقا هنا عن الشيء أقول كاين شي مضارع هنا كاين شي كاين شي كاين شي كاين والو كما قال المصنف رحمه الله على مرأة صلى نعم تقولون على الله دابا ما مفعول واحد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وجوز إلغاء لا في الابتداء وضمير الشأن أولى ما ابتداء تقدم أن الإلغاء ترك العمل لغير موجب وفهم من قوله وجوز أنه جائز لا واجب وفهم من قوله لا في الابتداء ثلاث صور الأولى أن يتأخر عنهما نحو زيد قائم ظننت أو يتوسط بينهما نحو زيد ظننت قائم أو يتقدم عن المفعولين ويتقدم عليه غيره نحو متى ظننت زيد قائم وفي جواز الإلغاء في هذه الصور الصورة الثالثة خلاف وظاهر كلامه جوازه لأن الفعل ليس بالابتداء ولم يتعرض الناظم إلى الأرجح والأرجح الإلغاء مع الإلغاء مع التأخير والدمال مع التوسط بين المفعولين وفهم من قوله لا في الابتداء أن إعمال المتقدم واجب والإلغاء مفعول بجوز ولا عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير وجوز الإلغاء في التأخير وجوز وفعل أمر هو وجوز الإلغاء لا في الابتداء الإلغاء مفعول بجوز ولا عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقدير وجوز الإلغاء في التأخير والتوسط لا في الابتداء وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم واستدلوا بقول الشاعر كذاك أدبت حتى صار خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب وهذا ونحوه مؤول عند البصريين إما علانية ضمير الأمر والشأن فيكون الفعل باقيا على عمله والجملة في موضع المفعول الثاني وإما على تقدير لام الابتداء وإلى ذلك أشار بقوله ونوي ضمير الشأن أولى ما ابتدا في مهم الإلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيهما أي إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك في تأويله وجهان أحدهما أن تنوي فيه ضمير الشأن فيكون التقدير أني رأيته ملاك الشيمة الأدب فيكون الفعل باقيا على عمله والجملة المفسرة بالضمير في موضع المفعول الثاني أو تقدر لام الابتداء فيكون التقدير إني رأيت لملاك الشيمة فيكون الفعل معلقا وفي موهم متعلق بنوي وإلغاء مفعول بموهم وما موصولة واقعة على الفعل وتقدم صلتها ثم قال والتزم التعليق قبل نفيهما وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم قد تقدم أن التعليق ترك العمل لموجب وهو أن يفصل بين الفعل ومفعوليه أو بين مفعوليه بأحد الستة الأشياء التي ذكرها الأول ما النافية كقوله عز وجل وظنوا ما لهم من محيص الثاني إن النافية كقوله تعالى إن النافية كقوله تعالى الثاني إن النافية هذيك نعت إن النافية غير النافية والثاني إن النافية كقوله تعالى وتظنون إن ما فيهاش ديك إضافة الدال لأن الدال هو أن والنف هو المدلول هنا النافية الصفة أن هذه أن النافية الثاني إن النافية إن النافية كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الثالث لا قال في شرح التسهيل من أمثلة ابن السراج أحسب لا تقوم زيد قال ابن هانئ لا يقوم زيد قال ابن هانئ يظهر أنه لم يحفظ له مثالا لم يحفظ له مثالا يعني ابن السراج يظهر أنه لم يحفظ له مثالا عن العربي نثريا ولا شعريا وقد أنشدت عليه فعش معدما أو متكريما فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه الرابع لام الابتداء كقوله تعالى ولقد علموا لمن الشرار فإني أرى الموت لا ينجو هنا في الشاهد فإني أرى الموت لا ينجو أنشدت عليه المصنف قال فعش معدما أو متكريما فإني أرى الموت لا ينجو من الموت الخامس لام القسم كقوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن الملايا لا تطيش سهامها السادس الاستفهام كقوله عز وجل وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وعلم من قوله والتزم أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء، والتعليق مفعول ملتزم وقبل متعلق به، ولا ابتداء مبتدأ وكذا خبره، أو قسم معطوف عليه على حذف مضاف والتقدير لا مبتداء أو لا مقسم أو كذا أو لا مقسم كذا. والاستفهام مبتدأ وذا مبتدأ ثاني وخبره انحتم وله متعلق من حتم، والجملة خبر المبتدأ الأول والضمير العائد على ذا الفاعل بالحتم، والعائد على الاستفهام الضمير في له. ثم قال لعلم عرفان وظن تهامة تادية لوحيد ملتزمة، يعني أن علم إذا كانت بمعنى من إضافة الدليل المدلول من علمي إرفان وظني تهمة لعلم إرفان وظني معنى علمي الذي يدل على المعرفة وظني الذي يدل على التهمة. وظني تهمة تادية لوحيد ملتزمة، يعني أن علم إذا كانت بمعنى عرفة وهو أن يكون معناها متعلقا بمفرد تتعدى إلى مفعول واحد كقوله عز وجل لا تعلمونهم. وإن ظن إذا كانت بمعنى اتهم تتعدى أيضا إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا على المال أي اتهمته، وليست حينئذ من أفعال هذا الباب. وتعدية مبتدأ وخبره في إنما تكونش المعنى ديالها من أفعال القلوب خارجة عن الباب، أنا مش من ديك الأفعال القلوب اللي تتدنجوش زيد ولواحد الباب هي مفعول أفعال القلوب تتعدى الاثنين. ولواحد متعلق بتعدية وملتزمة صفة لتعدية، وأضاف علم إلى الإرفان وهو مصدر عرف، وأضاف ظن إلى تهمة وهو مصدر التهمة. ثم قال ولرآه ينمى لعلم طالب مفعول من قبل سما، يعني أن رأى الحلمية إذا ينتسب لها من رأى الحلمية هذه أن الحلمية نعس يعني أن رأى الحلمية ينتسب لها من العمل ما انتسب لعلم الطالبة للمفعولين السابقة، لأنها شبيهة بها في كونها فيها إدراك بالحس الباطني. ومنه قولهم أراه رفقتي حتى إذا ما تولى الليل وانخذل انخزالا، وأضاف رأى وانخزل وانخزل انخزالا وانخزل انخزالا وانخزل انخزالا، وأضاف رأى إلى الرؤيا ليعلم أنها الحلمية، لأن مصدرها رؤيا ومصدر رأى البصر ومصدر رأى البصرية رؤية. واحترز بقوله طالب مفعولين من علم الإرفانية، وانمي بمعنى انسب وانتمى بمعنى انتسب، وما موصولة واقعة على حكم علم متعدية إلى مفعولين وهي مفعولة بانمي وصلتها انتمى، ولرؤيا متعلق بانتمى ولرأى متعلق بانتمى ولعلم متعلق بانتمى، وطالب مفعولين حال من علم وكذلك من قبل متعلق بانتمى. والتقدير انسب العمل الذي انتسب من قبل لعلم في كون في حال كونها طالبة مفعولين لرأى الرؤيا. ثم قال ولا توجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين، يعني أن المفعولين في هذا الباب لا يجوز حذفهما معا ولا حذف أحدهما من غير أن يدل على الحذف دليل، وهذا هو الحذف على جهة الاقتصار لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. وفهم منه أنه يكون إذا دل الدليل والحذف على الاختصار مش الاختصار والحذف على جهة الاختصار لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. وفهم منه أنه يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على الحذف دليل، وهذا هو الحذف على جهة الاختصار. فمن حذفهما قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي. ومن حذف الأول قوله تعالى ولا يحسب بأي سنة ولا يحسب بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي سنة بأية سنة بأية سنة بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي. ومن حذف الأول قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم أي بخلهم. ولا تحسبن بخلهم خيرا لهم ولا تحسب الذين يبخلون خيرا لهم. ولا اسم بخلهم أي بخلهم. ومن حذف الثاني قول أنصر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تظني غير ذلك واقعا مني. وسقوط مفعول بتوجيز وهنا وبلا دليل متعلقان بتوجيز. ثم قال وكتظن جعلت قول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض انفصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أصل القول وما اشتق منه أن يدخل على الجملة فتحكى به وقد ينصب المفرد إذا كان في معنى الجملة كقولك قلت خطبة ثم إنه قد يتضمن معنى الظن فينصب مفعولين وذلك بشروط. الأول أن يكون مضارعا، الثاني أن يكون مفتتحا بتاء الخطاب. وهذان الشرطان مفهومان من قوله وكتظن جعلت قول. الثالث أن تدخل عليه أداة استفهام وهو المنبه عليه بقوله إن ولي مستفهاما به. الرابع أن لا يفصل بينهما بغير الظرف أو المجرور أو أحد المفعولين وهو المنبه عليه بقوله ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل. فمثال ما لا فصل فيه أتقول زيد منطلقا. ومنه قول القائل متى تقول القلص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم. ومثال الفصل بالظرف قولك أعندك تقول عمرا مقيما. وبالمجرور أفي الدار تقول زيدا جالسا. ومثال الفصل بأحد المفعولين أزيدا تقول منطلقا. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. ويعني بقوله أو عمل أحد المفعولين لأنه بمعنى مفعول وفي تنكير عمل إشعار بأنه معمول لعمل بمعنى المصدر مفعول لأنه بمعنى معمول وفي تنكير عمل إشعار بأنه لا يفصل إلا بأحد المفعولين لا بهما لأن التنكير يشعر بالتقليل. وقوله وإن ببعض ذي فصلت يحتمل تصريح بما فهم من الشطر الذي قبله. وذي إشارة إلى الثلاثة المتقدمة وهي الظرف والمجرور وأحد المفعولين. فإن لم تستوفي الشروط بطل العمل وتعينت الحكاية. وإن استوفيت الشروط جاز النصب والحكاية. وقوله وأجري قولك ظن مطلقا مطلقا البيت يعني البيت يعني أن بني سليم ينصبون بالقول مطلقا أي بلا شرط يريد على وجه الجواز لأن الرفع للحكاية عندهم جائز. فتقول على الأول قلت عمرا منطلقا وقل ذا مشفقا. ومنه قول بعضهم قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل أراد إسرائيل فأبدل من اللام نونا وهي لغة في إسرائيل. والقول مرفوع نائب فاعل وأجري فاعل أجري مرفوع نائب فاعل أجري. وعند سليم متعلق بأجري. وقل فعل أمر وذا مفعول أول ومشرقا مفعول ثاني. ثم قال أعلم الله.